أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الله صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، طيسين تلك آيات الكتاب المبين. الله بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن شأ ننزل عليهم من السماء آية إن شأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. نعم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كان بسم الله الرحمن الرحيم. طسم من تلك آيات الكتاب المبين. الله الله الله الله رفع عليك لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. صلوات ربي وسلامه عليه. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً. أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية. إن في ذلك لآية. نعم يا قرآن. إن في ذلك لآية أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الله الله الله الله الله سبحانه وتعالى جل جلاله الله أولم يروا إلى الأرض أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. سبحانك وتعالى، سبحانك يا قادر يا عظيم، سبحانك يا قادر يا عظيم. إن في ذلك لآية أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الله الله الله الله نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. نعم نعم قوم فرعون ألا يتقون. قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. يا سلام يا سلام يا سلام. نعم وإن وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون. نعم قوم فرعون ألا يتقون قوم فرعون ألا يتقون قال ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. نعم فأرسل إلى فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. يا سلام الله ينادي ربك موسى الظالمين قوم فرعون. ألا يتقون يكذبون

ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت من فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة وتلك نعمة قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها من الضالين قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة وتلك نعمة نعمة تمنها علي أن عبدت بني فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب قال رب السماوات والأرض وما بينهما قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنت قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما سبحانه وتعالى قال رب السماوات والأرض قال رب السماوات والأرض قال رب السماوات والأرض قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم فإذا هي ثعبان مبين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء أوجه وأخاه

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه. الله فألقى موسى عصاه. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب

قال آمنتم لو قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يا شيخ يا شيخ فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين يغفر لنا ربنا خطايانا جنة النعيم رب أبلي حكما وألحقني بالصالحين. يا رب أبلي حكما وألحقني بالصالحين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. يا رب واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يا رب ولا تخزني يوم